إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 68 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم. قال قتالة: على علم مني بوجوه من المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا باب عظيم تقدم مثيله ونظيره في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. لكن نظرا لأن هذا الباب وهذا الأمر يتكرر من الإنسان أنه يفتخر الفخر والغرور، ولذلك يقولون أن الغرور يساوي الرياء في ناحية الشرك أو أكثر من ذلك، لأن المغرور لا يعترف بأن النعمة جاءت من عند الله بل يغتر بأنها من عنده. ولذلك ترى كثير من الناس في المسابقات وفي الدراسة وعندما يتحقق أو يوفقهم الله عز وجل إلى أمر من عنده يضرب صدره ويقول: هذا من عندي. والضمير في قوله: ولئن أذقناه، يرجع للإنسان، يعني الإنسان طبيعته كما قال الله تعالى في الآية التي قبلها: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. لما يأتيه الفرج كربة وهم وغم، وهو كان يدعو الله عز وجل، لعله دعا الله لما اشتد عليه الكرب، فلما أتاه الله عز وجل الرحمة بعد الفرج يقول: انظر كيف فعلت وكيف فعلت. ولا يرجع النعمة لله تبارك وتعالى، مثل ما رأينا سابقا أن بعض الناس يقول: كانت الريح طيبة وكان الربان السائق حاذقا ولولا أنا. هذا الباب مثيل الباب السابق في هذا، يعني هذا الأمر الذي هو نسبة الخير للنفس وعدم نسبة الخير لله تبارك وتعالى. وسوف يأتي المصنف بأمثلة عن ذلك في حديث الأقرع والأبرص والأعمى، كيف أنجى الله الأعمى لأنه اعترف بأننا النعم، سواء النعم الصحية والنعم المالية، من الله، وكيف ضل الأقرع والأبرص لأنهم نسبوا الشفاء لأنفسهم وأنهم لم يكونوا يوما من الأيام قد أصابهم المرض، ولم يكونوا يوما من الأيام عندهم الفقر المدقع. والمراد والإنسان كل الناس، يعني الإنسان لا يمل من طلب الدنيا والمال، وإذا أصابه الشر، أصابته مصيبة في ماله أو في بدنه، يأنس، يعني ييأس ويقنط ويستبعد الفرج من الله. في حين أن المؤمن الموحد لما تأتيه المصيبة يقول: عسى الله أن يأتي بالفتح، الله هو الذي يفرج عنا، أملنا في الله كبير، ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. فإذا الإنسان على العموم إذا أعطاه الله عز وجل رحمة، عافية، صحة في البدن، الغنى من الفقر من بعد الضر، يعني عاش مدة وهو فقير، مدة وهو مريض، مدة والناس بعيدين عنه. فإذا فرج الله عليه يحكي فيلم قصة، يقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وصلت إلى هذا الأمر، ولا يقول إنها من رحمة الله عز وجل، ولا يقول منها هذا من فضل الله تبارك وتعالى. ورأينا أن سليمان عليه الصلاة والسلام تحدى العفاريت والمرضى والجن والشياطين، تحداهم، قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فصار التسابق ما بين العفاريت والجن والشياطين، كل واحد يقول أنا آتيك بها في المدة الفلانية، وكل واحد حتى وصل واحد قال أنا آتيك بالعرش من اليمن إلى فلسطين بقدر ما تقوم من مقامك قبل أن تستوي قائما. فقال الذي عنده علم من الكتاب، قيل سليمان وقيل أعلم واحد كان من الجن، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ورغم أن سليمان هو الذي كان يحكم فيهم، لأن سليمان أعطاه الله عز وجل كما قال الله تعالى ربي غفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا ينبغي لأحد من بعدي. يعني حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في الليل وجاء إبليس، جاء جني شيطان، فأراد أن يلبس عليه قراءته حتى أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى وجدت برد لعابه على أناملي، قال فلولا أني سمعت أو ذكرت قول أخي سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته في سارية من سوار المدينة يلعب به الصبيان. فسليمان رغم الملك الذي أعطاه الله له وأنه يتحكم في العفاريت الجن الرياح، لم يقل هذا من صنعي ولا من عبقريتي ولا أنا فعلت كذا، وإنما قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فمربط الفرس وسويداء الإيمان هنا لما يقول الإنسان عن كل نعمة أنها من الله، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل اللقمة يحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فما بالك إذا تعسرت الأمور وجاء الفرج، إذا تعسرت الأمور من استمرار المرض واستمرار الضائقة ثم جاء الفرج، طبعا هذا الإنسان قام بأسباب، فهو يرجع يعني يعيد الأسباب أربابا، يجعل الأسباب أربابا، يقول لولا أني كنت حاذقا وكنت متفطنا لما وصلت إلى هذه كذا، لولا الشهادة يعني الدبلوم، لولا دراستي، لولا ذكائي. وهذا يكون في كل الناس، يكون يعني حتى أنهم ينسوا بأنها من عند الله عز وجل، ينسى أن الله عز وجل هو الخافض الرافع المعز المذل. قال مجاهد، هو مجاهد بن جبر هذا من أئمة أجلة التابعين، من الأئمة من كبار أئمة التابعين، يقول هذا بعملي وأنا محقوق به، نستهله، هذا بعملي وأنا محقوق به بمعنى أستاهله. ولذلك أحيانا تصيب مصيبة واحد يقول ما يستاهلش، ويقول مسكين ما يستاهلش، ولو واحد يعني يعطى شيء يقول يستاهل، إذا أعطي شر ربما يتحدى الإنسان ويعتدي حدود الله يقول يستاهل، ولا يعطى كذا يقول يستاهل. يستاهل ما يستاهلش، هذا ينبغي أن ترجعها إلا عز وجل. يقول هذا المغرور، يقول هذا بكدي وكسبي واحترافي وعبقريتي وأنا أستحقها، وأن الذي حصلت عليها وبدراستي وبعرقي وبجهدي، وينسى نسبة الأمر إلى الله عز وجل. وقال ابن عباس في تفسير الآية ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، قال بعملي وبسببي وأنا الذي حصلته وتعبت عليه. وهذا مثل قول قارون، قال إنما أوتيته لما جاء العلماء وأهل الرشاد، قالوا قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أحسن كما أحسن الله إليك. يعني هما هنا الشاهد، أحسن كما أحسن الله إليك. فهو أنكر هذه الإحسان بأنه من الله عز وجل، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، أنا نعرف الطرق بدليل أن فلان مكسبش وفلان مغفل وفلان ضعيف، يعني على علم مني بوجوه المكاسب. وظن هذا الظن. والقول الأول أنا رجل عالم بالاقتصاد وطرق الكسب والتجارة كما يقول الاقتصاديون وأصحاب التسويق، يقولوا هذا، ما يقولوا أن هذه هناك أسباب بالحذق وبالاقتصاد وغير ذلك، والأمر لله أولا وآخرا، ويظن أن الثروات التي يحصلون عليها ارتفاع الأسعار وانخفاضها، قل نحن نتحكم في السوق وإحنا فعلنا كذا، يظن أنها بعبقريتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر الخابض الباسط، إن الله، قالوا يا رسول الله سعر لنا، يعني دير لنا التسعيرة في السوق لكي لا نختلف، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط. أحيانا يعني يوصل المادة مثلا الخضروات طماطم ولا برتقال ولا غير ذلك توصل غالية، وأحيانا الله عز وجل يكرم بها بعض المساكين حتى تصير في متناول كل الناس. لو كانت التسعيرة موجودة لكلا حرم كثير من الفقراء والمساكين. والقول الثاني معنى أن الله أعطاني هذا المال لأنه يعلم أني أستحقه. يعني الولا وش قالوا؟ قالوا نحن أعلم بطرق الاقتصاد. والثاني وش قالوا؟ قالوا أن الله أعطاني لأنه يعلم بأني أستحقه. يقول ولا فضل لله علي فيه، لا فضل لله علي فيه، أعطاه لربي لأنه يعلم بأني أستحقه. قال الشيخ هذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني أن الله علم أني رجل شريف صاحب مكانة وجدودي مرابطين وطلبة وولية وشرفة، وهذا هذا الشيء معروف في التاريخ، الشجرة تاعنا كلها ما كانش اللي طاحت به، دائما حنايا محقوقين، وأن الله أعطانا هذا الشيء لمنزلتنا. وهذا فيه معنى إنكار فضل الله عز وجل. وهذه الأقوال كلها الأول والثاني والثالث لا تنافي بعدها، لأن الآيتان تشملان كل الأقوال واختلافهم اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. هناك حديث يعني عمدة الباب بعد القرآن الكريم الآية ساق حديثا طويلا، حديث صحيح الأبرص والأقرع والأعمى، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. تقرأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. قال فمسح فذهب عنه قدر، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل والبقر. شك إسحاق أو البقر. فأعطي ناقة. الإبل أو البقر. قال الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشرة. وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن يذهب عني الذي قد قادرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعر حسن. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدة أعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري فلا بلاغ لي في اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال الحسن بعير أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. فقال إنما وجدت هذا المال ما كاذبا عن كاذب. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي في اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنه وسخط على صاحبي. أخرجه. هذا حديث عظيم جميل جدا أن يقرأ بين الحين والآخر ليتذكر المرء أن النعم كلها من الله. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. بنو إسرائيل هم ذرية سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام وإسرائيل هو عبد الله وهذه الذرية هي التي جاءت من فلسطين وسكنت مصر لما قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فجاءوا زهاء 80 يعني أكثر من 80 من أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. طبعا 80 ما بين ابن وحفيد جاءوا إلى مصر وقال لهم يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هؤلاء 80 هم الذين تكاثروا وجاءت منهم ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. الإل في العبرانية هو الله ميكائيل وجبرائيل هو الله سبحانه وتعالى عبد الله. بنو إسرائيل أراد الله هؤلاء الثلاثة أراد الله أن يمتحنهم. واحد أبرص والبرص ليس تغير لون الجسد فقط وإنما تغير اللون وإفرازات زيوت معدية بإذن الله. لو جاءت في إنسان فإن الناس يبتعدون عنه ويقذرونه ولا يقربونه بل أهله يبعدونه. هو مرض خطير بإذن الله تبارك وتعالى وهو مثل الجذام الجرب مثل الجرب. أسأل الله أن يعيذنا منه. والله والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء نتعوذ من البرص. قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبخم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. 17 مرض 17 داء. جميل أن الإنسان يتعود ويقال أن كل يعني هذه التعوذات لو تعوذ منها الإنسان فقد سدها. لو تعوذ بالله منها هذه الأمور لو تعوذ اجمع كل التعوذات الموجودة في الكتاب والسنة يعيش في عافية. وكل ما أصيب الإنسان فهو من نقصه وبعده عن الدعاء وعدم تعلقه بالله عز وجل. فهذه ينظر كم هي من داء الرياء والنفاق والسمعة والبرص والجذام وسيء الأسقام. سيء الأسقام جمعت كل الأسقام والأمراض الفتاكة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا البرس يصيب الجلد فيتحول إلى بياض، وهو كريه المنظر، كريه المنظر. وهذا المرض لا يمكن علاجه من في الطب البشري، ولذلك كان معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة، وإذ قال إني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله تبارك وتعالى. فعيسى كان يبرئ البرص، وهي معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله تعالى، وهذا لا يقوى عليه الطب البشري. ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع. الأقرع هو الذي لا ينبت له الشعر لا في حاجبه ولا في رأسه ولا في دقنه، لأن هذا الشعر الذي ينبت على الرأس فيه فوائد جميلة أو عظيمة، منها الجمال، وإنها منها منافع صحية، منها المنافع الصحية. ولذلك من فقد الحاجب مثلا فإنه قد يتسرب إليه العرق إلى عينه، ولذلك الله عز وجل له في خلقه وفي تشريعه شؤون. ومن فقد مثلا يعني أصيب بالقرع صار كريه المنظر فيقذره الناس. والأعمى هو الذي ذهب بصره وصار لا يرى الألوان ولا الأشياء ولا الأجساد. أراد الله أن يبتليهم، أراد الله عز وجل، إرادة الله، الله عز وجل يريد والعبد يريد، ولكن لا يكون إلا ما يريد الله عز وجل. فبعث إليهم ملك في صورة آدمي، في صورة إنسان، والملائكة أجسام نورانية خلقها الله لعبادته، وخلقهم الله لتنفيذ أوامره. فكان الملائكة يأتون مثلا، أتوا في صورة بني آدم، صوروا لهم أجنحة في غزوة بدر، وجاء جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة لحية الكلب، وكان أجمل أهل قريش. وجاء ملك من الملائكة أرسله الله في صورة آدم يسأل إنسانا جاء ليزور أخاه، قال أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخا لي في قرية. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحببته. والملائكة لهم وظائف، منهم من موكل بالوحي، ومنهم من موكل بالقطر، ومنهم من موكل بالنبات، ومنهم من موكل بالنفخ الروح، ومنهم الموكل بالرحم، ومنهم من موكل بالنفخ في الصور، ومنهم الموكل بالأجنة، ومنهم من الحفظة الكاتبون، ومنهم الذين يبلغون صلاة الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم موكل بسؤال المقبور، سأل الله أن يرحمنا، ومنهم خزنة جهنم، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم من وكلهم الله بحفظ بني آدم، فسيما المؤمنين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أرسل إليهم ملك، أول ما أتى الملك أتى الأبرص، قال أي شيء أحب إليك؟ قال هذا الذي قذرني الناس أو قذرني الناس من أجله، لون حسن وجلد حسن، ويذهب الذي قذرني الناس من أجله. لأن الأبرص نبذ، حتى أهله حتى أولاده نبذوه، وهذه يعني تضر الإنسان، تضر بني آدم لما يعرض عليك أقرب الناس إليك، يعرض عليك ولا يزورك ولا غير ذلك، هذه تؤذيك، فما بالك إذا كان هذا الأمر دائم، فالمضرة تكون أشد. لا يتزوج منه أحد، ولا يناسبه أحد، ولا يشترك منه معه أحد، ولا يسافر معه أحد، ولا ينام معه أحد من أجل مرضه. فمسحه الملك، مسحه الملك فبرئ وعاد له جلد حسن أحسن من جلد الناس، ولون حسن، وهذا قدره الله عز وجل من عنده، يعني هذا بفضل الله عز وجل. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. يعني هذا الشك من الراوي، شك إسحاق، المراد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة راوي الحديث، وهذا من التحفظ، تحفظ الأئمة في نقل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطي ناقة عشراء، العشراء هي التي ذكرها الله تعالى: وإذا العشار عطلت، يعني الناقة لما تكون في شهرها العاشر الناس ينتظرون ذلك الوليد ولدها بأحر من الجمر، لأنها أنفس الأموال، لا سيما إذا كانت من حمر النعم. والله تعالى قال: وإذا العشار عطلت، يعني عند الساعة يسمحون فيها، لأن الأمر مذهل، لأن الساعة أدهى وأمر كما قال الله تعالى. لعنده ناقة وعنده الجمل وعنده الإبل، يبقى كل يوم يزورها ويراقبها ويتفقدها وغير ذلك، فإذا جاءت الساعة قال الله تعالى: وإذا العشار عطلت، يسمحوا في المال تاعهم. لما؟ لأن الأمر عصيب. يعني أعطي بقرة أو أعطي ناقة، وقال: بارك الله لك فيها، دعوة من الملك، وهذا بأمر من الله من أجل الامتحان والابتلاء. وانظر كم تولد من هذه الدعوة المباركة. ولذلك إذا أعطى المرء أخاه شيء، ما أحسن لو أنه زاده دعاء، يعطيه ويزيد يحسن، والله يحب المحسنين، يدعو له. حتى لو أعطى لأهله مصروف، يدعو له، يقول: بارك الله لك فيها. قد يسافر وقد يغيب، فذاك المصروف، تلك الدنانير، يبارك الله سبحانه وتعالى فيها. جميل. هذا دعاء يعني نرثه من الملك، من السنة، أن من السنة أن تدعو لمن أعطيته شيئا، مالا أو أكلا أو طعاما أو غير ذلك، تسأل له الله عز وجل أن يبارك في ذلك. قال: ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وشعر حسن، ويذهب عني الذي قذران الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي شعرا حسن. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا في بطنها جنين، وقال: بارك الله لك فيها. يعني الدعاء بالبركة ينبغي أن يكون يبدأ من البيت وينطلق إلى الأحباب وإلى المتعاملين معك، حتى المتعامل معك تجارة تدعو له وتقول له ذلك، فكأنك تدعوه إلى التوحيد، تدعوه وتقول له بأن لست أنا الذي أعطيك خير هذا الشيء، وإنما الله عز وجل يعطيك الخير. فعندما يكثر المال ويبارك الله فيه، يكون له عليه تأثير في نفسه، يكون عليه تأثير على هذا الشخص، يقول: فلان يدعونا ويدعو لنا، ويبين لنا بأن هذه الأمور لا تأتي إلا من الله عز وجل. وفعلا كلما اشتريت على ذاك الشخص نلت البركة. يعني بعض الناس يقول لك: الدخلة هذا مبروكة. لا، دعاءه قال: دعا لنا ولعل الله استجاب له. نعم. ويقول له: جرته مربوحة. والأخر يقول له: جرته مربية مالحة، ويديه مالحة. لماذا لا نرجع ذلك إلى الدعاء؟ قال: أعطاني ودعا لي. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد إليه الله بصره. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، يعني قد ولدت حملها، فأنتج هذان، يعني صاحب الإبل والبقر، وولد هذا، يعني صاحب الشاة. كان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. واد مد البصر، واد مد البصر، الواد وهو السهل ما بين جبلين، معمر من الجبل للجبل، إذا كان الجبل يعني بعيد والجبل بعيد، كل ما بينهما يسمى واد. تكاثرت ببركة الدعاء التي بارك الله فيه، دعاء الملك مستجاب، لأن الملك ليس هناك يعني خلق يوحدون الله سبحانه وتعالى مثل الملائكة، حاشا الرسل عليهم الصلاة والسلام. فدعاؤهم مبارك ومستجاب. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته بعد مثلا 20 سنة ولا 30 سنة وصارت يعني وديان سواد عظيم. جاء في صورة رجل أبرص، رجل مسكين، فظهر على صورة رجل مسكين. شيخ الفوزان يقول جاء في صورة رجل أبرص، يعني كأنه ذكره بالحالة التي كان عليها، لأن الله عطى القدرة للملائكة التشكل فيظهرون في صورة صور مختلفة. فقال رجل مسكين، يعني يعرض حاله لكي يتصدق عليه، وابن سبيل، يعني ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع ماله وبعد أهله، والله عز وجل جعل لابن السبيل حقا في المال ولو جاء على فرس. قال أعطوا، جاء في الأثر، أعطوا ابن السبيل حقه ولو جاء على فرس. قد انقطعت بي الحبال، يعني الأسباب، وفي رواية قد انقطعت بي الحيال، يعني الحيل. ثم ذكره بحالته الأولى، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا واحدا من هذا السواد العظيم جدا أتبلغ في سفري، يعني أحسن كما أحسن الله إليك. فقال الحقوق كثيرة، الناس بزاف يسألوا في هذا المال، وهذا المال لو كان ننفقه سينفذ. جي انت تقول لي أعطيني ناقة، وهذا يقول لي أعطيني جمل، وهذا يقول لي أعطيني حوار، وهذا يقول لي أعطيني وقص، وهذا يقول لي أعطيني كذا فصال. هذه أنواع، يعني الفصال والحوار والوقص وغير ذلك، هذه أعمار مختلفة للإبل، كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال عندما يشتد الحر، والفصال هذا الصغير، الولد الصغير تاع الناقة، يبقى يرفد يحمل، يعني يرفع رجليه من حر الرمال. يعني الضحى المفضلة متى تكون؟ 11. ها هذه هي، يعني الناس كلهم يكونوا ماذا؟ مشغولين، ويشتد يعني يضيق الوقت. هي أفضل، الله تعالى قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ماذا بك تصليها الصباح، لكن إذا كنت متفرغ خليها لهذا الوقت، لأن هذا الوقت ما دام فارغ اقطع عملك وروح صليها، لأن ناس يغفلون في هذا الوقت. فاعتذر له، قال له كم نعطيك أنت ونعطي الآخر، الحقوق كثيرة. ثم ذكره الملك ثانية، ذكره بالصورة التي جاء فيها تاع الأبرص فقير لعله يتذكر ليام، وذكره باللفظ، قال كأني أعرفك، كلنا عارفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ جحد نعمة الله عز وجل، وجحد مرة الأولى وجحد المرة الثانية، وقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، جد عن أب، أب عن جد، يعني المال موش جديد، احنا من بكري عطينا رب العالمين، احنا الشرفة، احنا عمرنا لشنا فقر. فإذا هذا المال، قال إن هذا المال قديم معي لأبائي وأجدادي، وهذا الجحود لنعمة الله عز وجل. فدعا عليه الملك، دعا عليه الأول بالبركة، ودعا عليه الثانية بمحق المال، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، صيرك الله إلى ما كنت ماذا؟ أبرص فقير، أبرص فقير. قال وأتى الأقرع في صورته، يعني صورة مسكين وابن السبيل، رجل مسكين وابن السبيل، فقال له مثل ما قال للأول، ورد عليه الحقوق كثيرة، وذكره الملك بحالته من قبل، فأنكر ذلك، فدعا عليه الملك كما دعا على الأبرص بأن يصيره ماذا؟ أقرع فقير، أقرع فقير. قال وأتى الأعمى، الأعمى سابقا، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. الأعمى اعترف بنعمة الله، قال أما وأن سألتني بالذي رد علي بصري، فالمال كله مال الذي رد علي بصري، أنا ليس لي شيء من هذا المال، فخذ ما شئت ودع ما شئت. عنده واد، قال وما أخذت أحب إلي مما تركت، لا أمنعك بشيء أخذته لله. فإن كان يقول المال ليس مالي، وانت سألتني بالذي أعطاني البصر، أنا كنت أعمى وكنت فقير، وكان الناس يبتعدون مني، وقد سألتني بالله، فخذ المال كله. فقال الملك أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، يعني اختبرتم، وأنت وصاحبيك، وقد رضي الله عنك بسبب ماذا؟ شكرك للنعمة. وقد سخط على صاحبيك بسبب ماذا؟ كفرهم بنعمة الله عز وجل. فهذا الأعمى فاز برضا الله سبحانه وتعالى، وأما أولئك فعاقبهم الله عز وجل وسخط عليهم وعاد إليهم الفقر وعاد إليهم المرض والوباء والابتلاء والامتحان والعقوبة، ليس امتحان عقوبة، وهذا عام في كل من يكفر بنعمة الله عز وجل. مر أحد الأشخاص برجل مقعد، يعني لا يتحرك، أعمى مقعد وأعمى وبه كل الأوبئة وهو يحمد الله. فقال: على ماذا تحمد الله؟ قال: أحمده على أن سلم لي لساني لأذكره به، سلم لي لساني لأذكره به. فنسبة النعم إلى الله توحيد، ونسبة النعم إلى غير الله أو إلى النفس يعتبر شرك. وإذا كان قال بأنها أوجدها بنفسه يعتبر شرك أكبر، إذا اعتقد أن هو الذي حققها هذا يعتبر شرك أكبر. الله تعالى قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال عبد الله بن عباس كقولهم: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا كذا لأتانا كذا. هذا شرك أصغر. لكن إذا اعتقد اعتقادا بأن هذا الكلب هو الذي نجانا من اللصوص لكان شركا أكبر. وفي هذا الباب أن النعم والنقم ابتلاء واختبار من الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 68 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد.